بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا ببيان أحكام ومعاني ما اشتملت عليه الأربعون النووية، ونبدأ اليوم بحيث وقفنا. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ثم أما بعد، يتواصل هذا المجلس المبارك في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اليوم نستمع من شيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان لطائفة من الأحاديث من كتاب الأربعين حديثا للإمام النووي رحمه الله، عند قوله: لا ضرر ولا ضرار. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن. هذا الحديث ذكره المؤلف هنا ضمن الأحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عظيم وقاعدة من قواعد الإسلام، وعليه مدار إحدى القواعد الخمس الكبرى: ضرر يزال، وعادة قد حكمت، ثم المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أحسن إن أردت أجورا. فهذه هي القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه: الضرر يزال، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. بل إن هذه القاعدة هي مأخوذة من هذا الحديث العظيم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، قال بعضهم: الضرر والضرار بمعنى واحد، تقول لا ضرر أو لا ضرار، هما بمعنى واحد، وإنما ذكر اللفظ الثاني من باب التأكيد، وإن كان أحدهما الأول اسم والثاني للفعل أو المصدر. وبعضهم يقول هما مختلفان، فالضرر أحدهما لازم والآخر متعد. وعلى أي حال، فالضرر في الجملة منفي في الشريعة بهذا الحديث وبآيات كثيرة وردت في كتاب الله، سواء كان ذلك في الطلاق أو كان في الرضاعة أو كان في الرجعة، كل ذلك من باب نفي الضرر. ونفي الضرر أيضا في أن الإنسان لا يضار أخاه المسلم، لا يضاره بقول. وبعض العلماء يقول إن هذا الضرر يتأمل فيه ضرر بحق وضرر بغير حق. الضرر الذي بحق يعنون به هو أن يدفع الإنسان عن نفسه مظلمة أو ما أشبه ذلك، والضرر الذي بغير حق هو التعدي على الآخرين في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم، هذا ضرر يلحق الإنسان إما في نفسه وإما في ماله وإما في عرضه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى كل الضرر، ولما يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني أن الضرر كله منتفي سواء كان يسيرا أو كان كثيرا، لكن لا شك أن الكثير أعظم. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والله عز وجل نفى ذلك، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان. فهذا في الطلاق، لأنهم كانوا يضارون النساء، يطلق المرأة حتى إذا لم يبقى من انتهاء عدتها إلا قليل راجعها، ثم طلقها مرة أخرى حتى إذا لم يبقى إلا قليل راجعها، ولم يكن للطلاق عدد، فلما جاء العدد حد ذلك الأمر الذي كانوا يضارون فيه النساء. وكذلك المضارة قد تقع في ملك الغير، إنسان يؤذي الآخرين بيكون جارا لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في المضارة، مضارة الجار. وكذلك قد يكون المضارة في الطريق العام، يضار الناس يضع أذى على طريقهم، فكل أذى قد يلزم منه الضرر، كل أذى يلزم منه الضرر للمسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة قال لا ضرر ولا ضرار. والعلماء وسعوا دائرة الضرر هذه حتى جعلوها شاملة للضرورة، فقالوا القاعدة الضرر يزال كيفما كان، يجب أن يزيله الإنسان. من أحدث ضررا على أخيه المسلم يجب أن يزيله. وأيضا قالوا قواعد إنها تابعة لهذه القاعدة، قالوا الضرر لا يزال بمثله، الضرر يزال، هذه القاعدة الكبرى عندهم، وهي مستندة على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثم قالوا الضرر لا يزال بمثله، يعني لا تزيل الضرر وتحدث ضررا آخر، لأن هذا معنى ذلك أنك رفعت المفسدة بمفسدة أو دفعت المفسدة بمفسدة مثلها. والضرر لا يزال، لا يزال بمثله، فمن باب أولى أن لا يزال بما هو أعظم منه. وهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة المصالح والمفاسد، يعني إذا كانت المصلحة راجحة فهي المقدمة، وإذا كانت المفسدة راجحة فهي المقدمة، يعني يجب الدرء. وإذا تساوت المصلحة والمفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يدخل تحته ما ذكره العلماء من قواعد، الضرر يزال، الضرر لا يزال بمثله. فمن أراد أن يدفع ضررا عن غيره عليه أن لا يزيله بضرر، بضرر مثله ولا بضرر أعظم منه، هذه قاعدة. وتوسعوا حتى ذكروا في ضمن هذه القاعدة، قالوا الضرورات تبيح المحظورات، يعني الضرورات هي ما يحصل منه ضرر، ما يحصل منه ضرر، فالضرورة تبيح المحظور، يعني تجيز أن يفعل الإنسان بعض المحظورات تخفيفا عنه. فهذا الحديث هو قاعدة عامة في الشريعة. وبعضهم لما ذكر الأمور التي عليها مدار الإسلام ذكر هذا الحديث من ضمنها، ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، وذكر إن الحلال بين، إن الحرام بين، وذكر حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وذكر هذا، وذكر حديث الحديث المتقدم ازهد في الدنيا يحبك الله، ها، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. نعم، أكرم. قال رحمه الله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن. نعم، هذا الحديث هو قاعدة أيضا في باب القضاء، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هو قاعدة. وأصل هذا الحديث في الصحيحين، بدون البينة على المدعي، فهذا الحديث قاعدة كبرى في باب القضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل إنسان قبل الدعوة لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، لو كل إنسان قال لي عند فلان 1000 فقلنا له خذ هذا 1000، وآخر يقول 1000000، إذن ضاعت الحقوق وحصل الظلم وحصل الضرر الذي قال فيه في الحديث الأول: لا ضرر ولا ضرار. فالمؤلف ذكر هذا ليبين قاعدة من قواعد الإسلام. وهذه 40 كما ذكرنا سابقا أن كل حديث منها يشكل قاعدة من قواعد الشرع، إما عامة أو خاصة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أو لتمنى رجال دماء رجال وأموالهم، يأخذ بغير حق. والقواعد يعني مؤصلة في هذا الباب: الأصل في الأموال التحريم، الأصل في الدماء التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذه قاعدة مؤصلة، فالأصل في هذه الأمور التحريم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالأصل التحريم والأصل المنع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أهمية ذلك، لكنه قال: لو يعطى الناس بمجرد الدعوة، ثم بين أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة هي ما يبين الحق، والمراد بها هنا الشهادة. وإن كان بعض العلماء كابن القيم وغيره بيّنوا أن معنى البينة أعم من هذا، لكن في هذا الحديث الذي يظهر أن المراد بها الشهادة. شخص يقول لي عند فلان 1000 ريال، نقول ما بينتك على ذلك؟ ما شهودك؟ هات الشهود البينة على المدعي، أنت تدعي الآن مالا، فإن لم يأتي بالشهود فإن المدعى عليه يحلف المنكر. إذن هذه قاعدة عظيمة، وهي في باب القضاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا هو الأصل، لأن هذا لإحقاق الحق وإبطال الباطل. قد يقول قائل إن هذا قد يأتي ببينة أو بشهادة زور، والآخر قد يحلف على الكذب. نقول هذا نحن لنا الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر، القاضي يحكم بحسب ما يظهر له. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الكبائر، قال وشهادة الزور، قول الزور وشهادة الزور، لا شك أن هذه من الكبائر. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق أو بيمينه لقي الله عليه غضبان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. القاضي لا يعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا، أن القاضي لا يعلم حقائق الأمور في نفس الأمر، هذا لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن بحسب ما يظهر له. الله أمره أن يطالب بالبينة طالب بها، أمره أن يحلف الآخر يمينا فحلف، فإن كان كاذبا فهذا بينه وبين الله. يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. لا يظن هذا الإنسان الذي أوتي لسانا وأوتي بيانا وأوتي قدرة وأوتي حجة أنه إذا قضى له القاضي أنه أصبح ذلك المال حلال له، لا، لا يصبح حلالا له بمجرد اليمين، بل إنه يأثم لو أخذه بغير حق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. قال رحمه الله مراتب تغيير المنكر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة والقواعد المهمة في الدين، وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إن بعضهم عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا سادسا من أركان الإسلام، أن يأمر الإنسان بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لأن هذا تلافي للنقص ودرءا للمفاسد. الأصل هو أن يأتي الإنسان بما أوجب الله عليه، وأن يترك ما حرم الله عليه، لكن قد يقع الإنسان في شيء من مخالفة الأمر أو من ارتكاب النهي، فجاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسديدا لهذا النقص، والله عز وجل أكده في آيات كثيرة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، ولهذا قال العلماء إن الأمر بالمعروف هو فريضة، فريضة، لكن يقولون هو على الكفاية، يعني المهم أن يوجد في الأمة. كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذه من صفاتهم. ذكر الله أن الخيرية هي بسبب الأمر بالمعروف، أو من صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والناس إذا رأوا صاحب المنكر ولم ينكروا عليه أوشك أن يعمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قد يرى الناس صاحب المنكر فيسكتون عنه، ثم يأتي آخر ثم يزيد هذا صاحب المنكر في منكراته حتى يعم هذا المنكر. فالواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث عظيم. قال: من رأى، أي إنسان يرى منكم منكرا، لكن هذه المنكرات لا شك أنها على درجات. يقول الإنسان: أنا لا أعرف أن هذا منكر. أنت ما رأيت، أنت ما دمت لا تعرف أنه منكر، إذن أنت ما رأيت منكرا. لكن الذي يعلم أن هذا منكر، من رأى منكم منكرا، حتى أن بعضهم قال هذه الرؤية، هل المراد بها الرؤية البصرية أو هي الرؤية القلبية العامة؟ يعني من علم، علمت أن إنسانا يشرب الخمر، أو رأيت أن إنسانا يشرب الخمر، وهذا منكر بلا إشكال. رأيت إنسانا يخلو بامرأة أجنبية، هذا منكر. رأيت إنسانا يترك الصلاة لا يصلي، الصلاة قائمة في المسجد وهو منزوي جانبا لا يحضر الصلاة مع المسلمين، هذا منكر. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا. والعلماء يقولون المنكرات على درجات، المنكرات على درجات، منكر يعلمه كل أحد من المسلمين. من لا يعرف أن ترك الصلاة منكر؟ من لا يعرف أن الزنا محرم؟ من لا يعرف أن الربا محرم؟ هذه منكرات ظاهرة وواضحة ومعلومة، ومنكرات يعني محل خلاف. بعض العلماء قد يجيز هذا الفعل، وبعضهم قد ينكر. فهذا الذي يقول فيه العلماء لا ينكر، لا ينكر المختلف فيه، المختلف فيه محل خلاف، وخصوصا إذا كان هذا الاختلاف اجتهاديا. لا تنكر على إنسان إلا من باب النصيحة والتوجيه والتعليم والمناقشة في المسألة. وبعض العلماء يقول قول العلماء أو ما اشتهر لا إنكار في مسائل الخلاف الأولى أن يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن مسائل الخلاف أوسع حتى في العقيدة. يخالف إنسان على دين الرافضة على عقيدة الرافضة، وآخر قد يكون عنده بدع الصوفية، فلا تقل لا إنكار في مسائل الخلاف، لكن قل لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي ليس عليها دليل وهي تحتمل وجهات النظر، فهذه لا إنكار فيها. لكن هذا لا يعني أنك لا تناقش هذا الإنسان الذي تعتقد أنه على خطأ، قد يظهر لك دليلا فترجع إليه، وقد تظهر له دليلا فيرجع إليه. إذن قال من رأى منكم منكرا، أولا من رأى يعني من علم، وهذا يعني أمرا مهما، وهو أنك لا تأخذ بمجرد الظن، لابد أن تتيقن أن هذا الإنسان وقع في منكر، ليس بمجرد الاحتمال، هذا وقع في منكر، وأن يكون ما وقع فيه منكرا، أن يكون ما وقع فيه منكرا، هذا أمر مهم جدا. وهذا هذه القاعدة التي رددناها كثيرا على الإخوة، وهي أن كل منكر، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى العلم قبله وإلى الرفق معه، اللين والرفق معه، وإلى الصبر بعده، يحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة، إلى أمور تسبقه، وإلى أمور تقارنه، وإلى أمور تلحقه. الأمر الأول العلم، العلم أن هذا منكر، والعلم بما تنكر، أنت عندك دليل. يأتي إنسان ينكر منكرا ثم يقلبه ذلك فاعل المنكر عليه وهو لا يدري، يقول هذا تنكر عليه، يأتيه بدليل ربما لا يصح فيقنعه. لابد أن يكون على علم، هذا منكر أنت فعلت كذا، وهذا منكر ودليله كذا، حتى يعلم. لا بد من العلم قبله، العلم بحال الشخص أنه يفعل المنكر، والعلم بأن هذا منكر. قد تأتي إلى شخص تنكر عليه، قال يا أخي أنا ما فعلت هذا أصلا، ولا أفعله، ولا يمكن أن أفعله، فلا بد أن تعلم حاله. إذن لا بد من العلم قبله، ولا بد من الرفق معه. بعض الناس يهجم عليك هجوم لما يظن أنه منكر، وقد لا يكون منكرا. الرفق، والرفق هذا قاعدة أساسية في الإسلام، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. وذكرنا لكم سابقا قصة عائشة لما كانوا يأتون اليهود، لما كانت اليهود تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليك يا محمد، يعني الموت، والرسول يسمعهم، ولكن من حكمته ولينه صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم وعليكم، هم يقولون الموت ويقول وعليكم، وهم لا يتفطنون لذلك، ويظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفطن لهم. فقالت سمعتهم عائشة قالت عليكم السام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير، يعني عائشة من غيرتها على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لها أنه سمع ذلك وأنه رد عليهم، ثم بين لها قال يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا سهلا، رفق مع اليهود، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أهل الكتاب ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه قاعدة أساسية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مع اليهود ومع النصارى، مو مع المسلمين. فكيف بالمسلم؟ هو أولى بالرفق وأولى باللين لأنه قريب منك. وكان السلف يقول هو على المنكر وعلى معصية، فإذا تركها فهو أخي. وأخوة الإسلام لا تزول بالمنكرات مهما كان، هو أخ في الإسلام، ولا تنتفي عنه حقيقة الإيمان بمجرد أنه عصى. فينبغي للإنسان أن يلاحظ هذه الأمور وهو ينكر المنكر، يقول لابد من اللين أو الرفق معه. والنفوس تقبل من أحسن إليها وتتأثر بالكلام الطيب وبالأخلاق الفاضلة، يعني هذه حرية أن تسمى أخلاقيات كما يقولون الآن الداعية، أو أخلاقيات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. نعم أنت أنكرت وفلان أنكر، لكن هذا أنكر بغلظة وبشدة، والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا أمر معلوم، لو أنت جرحت في الناس وأغلظت عليهم في القول لنفروا منك. ثم المؤمن يرجو أمرا آخر، لا يرجو فقط إزالة هذا المنكر، يرجو أمرا آخر وهو هداية هذا الإنسان، يرجو هداية هذا الإنسان أن يهديه الله عز وجل إلى الحق. أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني المؤمن يحتسب أمرين، ليس فقط هو إقامة الحجة، بعض يقول أنا أقيم الحجة عليه وما يهمني، لا، الحرص على الهداية هذا هو الذي يريده المؤمن، أن يهدي الله عز وجل هذا الإنسان صاحب المنكر، هذا الذي على هذا المنكر، إذا وفقني الله عز وجل إلى انتشاله مما هو فيه فإنه لا يعمل عملا إلا كان لي مثل أجره، لأن أنا الذي انتشلت، وربما هو ينتشل آخرين ويخرج آخرين مما هم فيه من المعصية. إذن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه آيات القرآن، يقول واللين معه والصبر بعده، الذي يدعو إلى الله والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يجد كلمة نابية، قد يجد أذى إما قوليا أو فعليا. واصبر على ما أصابك، اصبر حتى تنال الأجر. الأنبياء ألم يؤذوا؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وصبر، ألقي عليه سل الجزور فصبر، رماه صبيان أهل الطائف حتى أدموا عقبيه، وجاءه ملك الجبال فصبر، قال إن شئت نطبق عليهم الأخشبين. يعني لو الإنسان أحيانا قد يغضب يقول أطبق مو عليهم الأخشبين أهلكهم بعامة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إذن هذه قاعدة، وهي مأخوذة لا شك من التأمل في آيات القرآن، ومن التأمل في كتاب الله، من التأمل في سنة رسول الله، من سيرة السلف رضوان الله تعالى عليهم، فهي قاعدة أساسية. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا بيده فيما يستطيع وفيما تحت ولايته، أنت في بيتك تستطيع أن تغير بيدك، لكن ربما لا تستطيع هذا لو جئت إلى سوق ووجدت منكرا وقلت أنا أغير بيدي، ربما تحدث فتنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، إذا كان لا يستطيع أن يغيره بيده وأنه يترتب على الإنكار باليد مفاسد، فليغيره بلسانه، قل هذا منكر، أنت مسلم، أنت مؤمن بالله عز وجل، ترجو ما عند الله وتخشى عذابه وتخشى عقابه، لا تفعل كذا، فتأتيه بالأسلوب المناسب بلسانك، لا تغير بيدك. فإن لم تستطع، قد لا يستطيع الإنسان، قد يؤذى إذا تكلم بلسانه ولا يتحمل ذلك، عليه أن يقول أن ينكر بقلبه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، هذا أقل شيء يمكن أن يعمله الإنسان. إذن هي مراتب، وكل هذا من باب جلب المصلحة ودرء المفسدة، وهي القاعدة التي ذكرناها عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول الذي ينكر المنكر إما أن ينكر المنكر ويزول هذا المنكر ويحل محله المعروف فينكر، أو ينكر المنكر ويحل محله منكر آخر في درجته، فهذا محل اجتهاد، لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو ينكر المنكر ويترتب عليه منكر أعظم. يعني بعض الناس عياذا بالله لو أنكرت عليه ربما كفر، بعضهم يسب حتى قد يسب الدين عياذا بالله، فتركه هذا الإنسان، وقد يلحق الإنسان في نفسه ضرر، ففي هذه الحالة نعمل بهذه المراتب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يغير المنكر هذا، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أقل ما هنالك أن يقول اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، وفي قلبه في داخل قلبه، لكن هذا له علامات، أن لا تجلس إلى صاحب المنكر، إذا جلست مع صاحب المنكر قلت أنا منكر بقلبي وأنت تؤانس في ذلك، فكأنك تقره على هذا المنكر، فهذا إقرار على المنكر، وأنت لا يجوز لك أن تفعله ولا أن تقر عليه، لأن الإقرار في حكم الفعل وفي حكم القول. فإذا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة، ورأيتم هذه الأحاديث الثلاثة، لا ضرر ولا ضرار، وحديث لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء رجال وأموالهم، وهذا الحديث كلها أحاديث قواعد كلية يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وتفطن لها